قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن قاسم قال حدث أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال سمعت أبا عبيد يقول قال أكثم بن صيفي: ويل عالم أمر من جاهل، من جهل شيئا عاداه ومن أحب شيئا استعبده هكذا. وقال غيره: علم لا يعبر معك الوادي لا تعمر معه النادي. إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، اللغط يكون معه الغلط، لو سكت من لا يعلم سكت الاختلاف، اللغط يكون معه الغلط، لو سكت من لا يعلم سكت الاختلاف، وهذا نظر، ولكن كلام من لا يعلم يزيد التفاقم البلاء، أما أنه ما يحصل اختلاف البتة فقد يكون بقدر الله. وهذا الكلام جميل في الجملة. وقال الخليل بن أحمد: ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرا قال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، خطابا ردا، يعني تفهم فيما يقول، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك، ربما يجعلك تعاند حتى تثبت على الجهل. ولكن افهم عنك افهم عنه فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذ لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، إن الجواب قبل الفهم حمق، يعني كيف تجيب وتتكلم فيما لم تحسنه. وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل فيبدو لك، فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العي. إلى هنا بارك الله فيكم.